السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافتان تقوم مساك جلو إشين دبرتي دا إقاما دان جارسك يبيكنا جرا تأشيرانا إرغي إقاما دان بيكنا دوفي جت هقا بيكنا دوفو ور كفيلا كان في دسون أنا في جارسك يكون أكوال أرغيني نقود أني جت yeroo isaan telefoonana dhoowwatanii jaarsa kiyya kanaa walitti bahuu nukutanii akkasitti jiraataa turru, rabbii kiyya kadhee, yaa rabbi, yoo jaarsa kiyya kanaa walitti nu baafte mana kanaa bahee mana kanatti nama tokko arguu na dhoogganii waa hundarraa duniyaarraa nakutanii na jiraachisan kanaa na baafte yoo jaarsa kiyya walitti na deebifte خمسة في ويتاتا يوم الخميس في يوم الاثنين صوما جتي نظري قدي تكاهو قد قدي جتي هاته يوم الخميس في خميسة في جم خميسة في ويتاتا هن صوما جتو مالي هاگانا نجنة ويتساني جي أتوكو سنجنة جي ألما سنجنة وقا سنجنة أدان انباف نيخانا جتي أما انتنا ربنا لا فسي أجيبه جارسكي يعني سولي تديبي أما مالتنا الرجرا سلا خميسا في ويتتكنا أجروك ينصو ممو وانبرات تناجي جيرا ممو أكامي جتغا في سكيستي ديبي سانكنا يوه ويتا نظري غوتو تكاهو قد آغوتو سن هاگ جرو كيا خمسا في ويت اتهن سو مجد هاگ جرو كيتي سو ممتو سرطي در قمتا يو ويت سن خمسا ما في جمع هن سو مجد چو مطلقا تكاهو قد ديفما هاگنا کنجدين كجدتو تاتي هاگو مدن ديتيو سومتي سرراكوفا هاگو مدن ديتيو سومتي سراكفة والعلم عند الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.